الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في قسم الحسن، قال: ومن مظنة للحسن جمع أبي داود في السنن، فإنه قال: ذكرت فيه ما صح وقارب ويحكيه، وما به وهن شديد قلته، وحيث لا فصالح خرجته، فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت. وابن رشيد قال: وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه، وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق، هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم. والبغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. كان أبو داود أقوى ما وجد، يرويه والضعيف حيث لا يجد، في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده. والنسي يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى الناظم من بيان الحسن وحده والخلاف في ذلك وأنواعه والتمثيل على ذلك، بين مظان الحديث الحسن، لأنه الطالب إذا عرف الحسن سأل عن مظانه، أين يوجد هذا الحديث الحسن، كما صنع الناظم رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح لما عرفه وبينه ووضحه ذكر مظانه، وهنا فعل كذلك. قال: ومن مظنة للحسن، وهذا البيت في طبعة الشيخ أحمد شاكر غلط، ومثلها في طبعة الشيخ حامد الفقي في بعض طبعاته حصل فيه خطأ شديد، يعني تصحيف شنيع لا يمكن أن يفهم معناه. وهنا يقول: قال ومن مظنة للحسن، قال من؟ ابن الصلاح كما بين الناظم في المقدمة، حيث جاء الفعل والضمير قال، يعني ابن الصلاح، مثل ما قال في المقدمة كما بين في المقدمة أنه إذا قال فمراده بذلك ابن الصلاح، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، وكقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. قال يعني ابن الصلاح: ومن مظنة للحسن، المظنة الموطن. والذي يعرف المظان بدقة هو طالب العلم الذي يسهل عليه التحصيل، لأن العلماء يقولون الفقيه مثلا يقسمونه إلى فقيه بالفعل وفقيه بالقوة القريبة من الفعل، إذا كانت لديه أهلية بمعرفة المظان بحيث يتيسر له بحث المسألة والوقوف عليها من مظانها بسرعة هذا فقيه، وإن لم يكن بالفعل المسائل ليست حاضرة في ذهنه لكنه يعرف مظانها بحيث يطلع على جلها. فالطالب أو الباحث الذي يطلب منه أن يحضر مسألة من كتب الفقه مثلا في العبادات، قالوا هات لنا مسألة مثلا مسائل الصلاة من المغني، فيأتي بالجزء الثاني عشر مثلا، أو يقال له هات المسألة في الجنايات ويأتي بالجزء الأول أو الثاني، هذا يعرف المظان؟ لا يعرف المظان، هذا فقيه بالفعل أو بالقوة، لا بهذا ولا بهذا. وبعض الناس من خلال الخبرة والدربة في البحث في الكتب، وهذه تحتاج إلى معاناة ومعرفة، ولذا الذين يعتمدون على الآلات لن يستفيدوا فائدة مثل من يعاني الكتب. بعض الطلاب ممن له خبرة ودربة تقول لو أعطني المسألة في باب، في أعطنا مسألة كذا، يمسك الكتاب ويفتح الصفحة فيتقدم ويتأخر صفحة أو صفحتين بالكثير. ستحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى معاناة ودربة، كثرة مراجعة للكتب ليعرف المضان. أما الذي لا يعرف المضان تكلفه بحث مسألة ما يعرف ولا كتاب توجد فيه هذه المسألة، مثل هذا يحتاج إلى تدريب من جديد. فالذي يعرف المضان يسهل عليه تحصيل العلم. قال: ومن مظنة للحسن، الحديث الحسن، جمع أبي داود، أي في السنن، سنن أبي داود التي هي ثالث كتب السنة عند الأكثر، ثالث كتب السنة عند الأكثر، على خلاف بينهم، بعضهم يرجح النسائي لأنه أقوى في الشرط بالنسبة للرواة وأكثر فوائد من حيث الصناعة في البيان العلل وغيرها، ومنهم من يرجح الترمذي، يجعل الثالث الترمذي لكثرة فوائده الحديثية في أبواب وفي أنواع علوم الحديث كلها، لكن الأكثر على أن سنن أبي داود شرطه أقوى من شرط النسائي على ما سيأتي، وهو أيضا أقوى من شرط الترمذي، فقد أضرب عن رواة خرج لهم الترمذي، فهو ثالث الكتب بعض الصحيحين، أعني من الستة. وإلا تقدم أن صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم التي اشترطت فيها الصحة، وإن لم يوفي مؤلفوها بهذا الشرط إلا أنها من مظان الصحيح، وقد تقدم. وسيأتي في بحث المسانيد أنها في المرتبة دون السنن، كما سيأتي في قول الناظم رحمه الله تعالى: ودونها برتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. هذا سيأتي. يهمنا الآن كتب السنن التي هي مظان الحديث الحسن، أو من مظان الحديث الحسن، ولذا قال: ومن مظنة، من هذه التبعيض، من مظان، بعض مظان الحديث الحسن، جمع أبي داود وما يتلوه من الكتب. جمع أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث في سننه الذي رتبه على الأبواب الفقهية، وذكر فيه الأحاديث المرفوعة، وبهذا تتميز كتب السنن، تمتاز عن المصنفات التي يجمع فيها المرفوعات والموقوفات والآثار والمقطوعات. هذه ميزة السنن، فتتميز السنن بأنها مذكورة على مرتبة على الأبواب، أبواب الفقه، وهي أيضا حديثها في الغالب مرفوعة، ولا يذكرون الموقوف إلا نادرا. أي في السنن، فإنه تعليل لماذا صار من مظنة الحسن، فإنه قال ذكرت فيه، فإنه قال، فإن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، فإنه قال ذكرت فيه، أي في السنن في كتابه، ذكر فيه ما صح أو قارب أو يحكيه، ما صح أو قارب أو يحكيه، وأو هذه للتنويع والتقسيم، فقسم منه صحيح، وقسم منه يقارب الصحيح، وقسم منه يحاكي أو يحكي الصحيح ويشبهه. وعبارته في رسالته إلى أهل مكة بالواو، فإن ذكرت فيه ما صح، إن ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه بالواو، وهي أوضح في المراد، لأنه ذكر الجميع. وأو وإن جاءت بالتنوين وإن جاءت بمعنى الواو إلا أنها تحتمل معاني أخرى بخلاف الواو، لأن أو تأتي للتخيير، تأتي للإباحة، تأتي للتقسيم، تأتي للشك، تأتي بمعنى الواو إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس. ما صح يعني مما سبق تعريفه مما اجتمعت فيه شروط الصحيح أو قارب الذي يقارب الصحيح ولكنه لا يلحق به، نعم، مثل الصحيح لغيره، وقد يدخل فيها الحسن بمفرداته أو يحكيه أن يشابهه ويضارعه وهو الحسن. ذكر الأقسام الثلاثة والأنواع الثلاثة وكلها في حيز القبول، وذكر فيه أيضا الضعيف، وذكر في كتابه الضعيف، لكن إذا كان الضعف شديدا فإنه يبينه، وما به وهن شديد قلتم، وهو يبين ونص على ذلك في رسالته إلى أهل مكة، وما به وهن في نسخة وهي يعني ضعف شديد التزم بيانه، وحيث لا فصالح خرجته، يعني وما سكت عنه فهو صالح كما نص على ذلك في رسالته، وما به وهن شديد قلته، يبين العلة القوية، مفهومه أنه لا يبين الضعف غير الشديد، لا يبين الضعف غير الشديد، أنه يسكت. إذا كان يبين الضعف الشديد مفهومه أنه يسكت عن الضعف غير الشديد الخفيف. وهل يتفق هذا مع قوله وما سكت عنه فهو صالح بصيغة التمريض وما سكت عنه فهو حسن؟ هل يتفق التنصيص على بيان الضعف الشديد مع كونه يسكت عن الصالح فقط؟ يتفق ولا ما يتفق؟ نعم، لقد خلنا نناقش عبارته. هو يبين الضعف الشديد وما يسكت عنه فهو صالح، ومفهوم أو مقتضى بيانه للضعف الشديد أن الضعف غير الشديد لا يبينه، ومع ذلك هذا الذي لا يبينه يصفه بأنه صالح. يتفق هذا منطوق الجملة الثانية؟ هل يتفق مع مفهوم الجملة الأولى؟ يتفق ولا ما يتفق؟ يعني مفهوم الجملة الأولى أنه لا يبين الضعف الخفيف، ومنطوق الجملة الثانية أن ما سكت عنه فهو صالح، لا يتفق إلا إذا قلنا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد. نعم، لأن الخبر قد يكون صالح للاحتجاج، وحينئذ يكون صحيحا أو حسنا، لأن هذا هو الذي يحتج به. وقد تكون الصلاحية للاستشهاد فيقبل فيها ويدخل في هذه الصلاحية الضعف الخفيف، هذا ليس بشديد. وإذا قلنا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد استقام كلامه. واضح ولا ما هو واضح؟ يستقيم كلامه على هذا ولا ما يستقيم؟ وحيث لا، يعني لا يكون ضعفه شديدا فصالح خرجته. رأي ابن الصلاح، نعم، على كلامه، على كلامه ما به وهن شديد يبينه، التزم بيانه، وإذا سكت ولم يبين فالضعف ليس بشديد على هذا، وقد يكون من الأنواع الثلاثة دون الضعف الشديد، الصحيح والحسن، يدخل فيما يسكت عنه الصحيح والحسن، والضعيف ضعف غير شديد. ومقتضى قوله فهو صالح ينافي أو يناقض مفهوم الجملة الأولى، لأن إذا قلنا الصلاحية للاحتجاج نعم أشكل على مفهوم الجملة الأولى، وإذا قلنا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد فما سكت عنه يصلح أن يكون للاحتجاج إذا كان صحيحا أو حسنا، ويصلح أن يكون للاستشهاد إذا كان دون الحسن مما ضعفه ليس بشديد. البيان، كيف يقع بيان أبي داود بعد الأحاديث؟ أحيانا يبين ضعف الحديث بالتنصيص على أن الحديث ضعيف، وأحيانا بجرح بعض رواته، وأحيانا بذكر ما يخالفه مما هو أرجح منه، فهو أعم. لكن هل التزم ضعف بيان كل ضعف شديد؟ الواقع لا. قد يقال عنه أن الضعف الشديد الذي لا يخفى على أحد الطلاب لا يلتزم بيانه، وأما الضعف الشديد الذي يخفى على طلاب العلم بيناه. لكن عموم قولي وما به وهم شديد أو وهم شديد فقد بينته يشمل الجميع، كل ضعف شديد يبينه، والواقع واقع الكتاب يشهد بخلاف ذلك، فهناك أحاديث ضعيفة وأحاديث شديد الضعف ولم يبينها اعتمادا على فطنة الطالب والقارئ. أو يقال إن البيان أعم من أن يكون في السنن، قد يكون بيّن في السؤالات، سئل عن بعض الأحاديث بيّنه، سئل عن بعض الرواة بيّنه، وقد يكون بيّن علة حديث في موضع من خلال إسناده، وجاء حديث آخر من خلال هذا الإسناد الذي بيّنه في موضع آخر سكت عنه لأنه بيّنه في موضع. ما دام أن فلان علة في هذا الخبر يحتاج أن يكرره في كل خبر يرويه؟ لا يحتاج. وعلى كل حال هذا كلامه في رسالته إلى أهل مكة علما بأن روايات سنن أبي داود متفاوتة. داود كغيره من الكتب، كتب السنة الأصلية، لها روايات، فهناك رواية اللؤلؤي، هناك رواية من داسة، وهناك رواية ابن العبد، وفي كل رواية ما يخالف الرواية الأخرى من زيادة من نقص في الأسانيد والمتون وفي الكلام على الأحاديث، فقد يكون بيّن في رواية ولم يبين في رواية أخرى. الرواية الثلاث كلها مشهورة، هناك روايات أخرى غير مشهورة. نعم، كأن اللؤلؤ أشهر وعلت على شرح الطابي. يقول فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت. هذا كلام الناظم وهو يحكي كلام ابن الصلاح. فما به يعني بسنن أبي داود، يعني ما هو موجود في سنن أبي داود، ولم يصحح يعني غير مخرج في الصحيحين، ولا نص أحد من الأئمة على صحته في كتابه لا فيما نقل عنه على ما تقدم في مسألة التصحيح والتضعيف عند ابن الصلاح، ولم يصحح وسكت عنه أبو داود عليه، سكت عليه لم يبين ضعفه، لم يبين ضعفه ولا صحته، سكت عنه عنده له الحسن ثبت، يعني هو حسن عند أبي داود، حسن عند أبي داود. الآن أبو داود نص على أنه يبين الضعف الشديد، فهل من مقتضى هذا أن ما لا يبينه على ما تقدم يدخل فيه الضعيف ضعف غير شديد، يدخل فيه الحسن ويدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الصحيح؟ ابن الصلاح طردا لرأيه في الانقطاع، في انقطاع التصحيح والتضعيف، يرى أنه يتوسط في أمر ما سكت عنه أبو داود، ما صححه الأئمة، وأبو داود لم يشترط الصحة في كتابه، وليس بضعيف لأنه لكان ضعيفا لبينه. إذن يتوسط في أمره، والذي جره إلى هذا القول رأيه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يرى انقطاع التصحيح والتضعيف، ولذا حكم على الأحاديث التي في مستدرك الحاكم وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة. لكن الحافظ العراقي قال والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يدان الحاكم. لكن هل من خلال رأي ابن الصلاح أننا نحكم على الحديث ما يليق بها؟ لا، ليس لنا ذلك. فإما أن ينص على صحة الحديث، نعم، أو يكون في كتاب متوسط مثل سنن أبي داود فيحكم له بالحسن، عنده له الحسن ثبت، وسكت عليه عنده له الحسن ثبت عند أبي داود ولا عند ابن الصلاح؟ نعم، وسكت عليه، سكت أبو داود عليه، خرجه في كتابه وسكت عليه، فما به بالكتاب من الأحاديث التي لم تصحح ولم تخرج في الصحيحين وسكت عنها أبو داود، سكت عليها عنده، الضمير يعود على من؟ عنده له الحسن ثبت. له هذه يحتمل أن يكون تعود إلى ابن الصلاح لأنه يرى هذا الرأي وجره إلى ذلك رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف، ويحتمل أن تعود على أبي داود نفسه فيكون حسنا عند أبي داود، ويكون مأخذ هذا الحسن من قوله صالح. والأولى أن يقتصر على تعبيره إذا كان الإنسان مقلد ويقلد أبا داود في حكمه. أبو داود ما قال وما سكت عنه فهو حسن، إلا في رواية ذكر الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث وذكرها بصيغة التمريض، لكن المعروف في رسالته إلى أهل مكة أنه قال ما سكت عنه فهو صالح. فإذا كانت المسألة تقليد فليقلد صاحب الشأن، نقول صالح. وابن رشيد فهري سبتي إمام من أئمة الحديث قال وهو متجه، قال وهو متجه عن رأي وجيه مما يرد به على ابن الصلاح، واستحسنه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس، وقال فيه الناظم وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه، قد يبلغ ما سكت عنه أبو داود الصح، وهذا كثير. وقد هذه قد يبلغ، قد إذا وليها الفعل المضارع تكون للتكثير أو للتقليل، للتقليل هذا الأصل، وإذا وليها الماضي صارت للتحقيق. لكن ماذا عن قوله جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم؟ ليش؟ تحقيق، هذه تحقيق. قد يبلغ الصحة عند مخرجه، هل الصحيح فيما سكت عنه أبو داود قليل ولا كثير؟ كثير وليس بالقليل، يعني الأحاديث المضعفة في سنة أبي داود تبلغ ربع الكتاب؟ ما تبلغ ربع الكتاب، لا تبلغ ربع الكتاب، والحسن فيه كثير والصحيح كثير. وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه. وعلى كل حال هذا الكلام كله الذي يجر إليه رأي ابن الصلاح ويناسب غير المتأهل للتصحيح والتضعيف. أما من تأهل للتصحيح والتضعيف والنظر في الأسانيد والمتون والموافقة والمخالفة مثل هذا لا يعني هذا الكلام، لا من قريب ولا من بعيد. وإن كان أهل العلم يعتنون بسكوت أبي داود، فالنووي كثيرا ما يقول سكت عنه أبو داود فهو صالح، وأحيانا يقول فهو حسن، وأحيانا نقول فهو صحيح في شرح المهذب وغيره. والمنذري في مقدمة الترغيب ذكر أنه يعتمد على سنن أبي داود، وأن ما يسكت عنه أبو داود دائر بين الصحة والحسن، دائر بين الصحة والحسن. فكوننا نحكم عليه بالحسن تحكم، بل نقول كما قال الحافظ العراقي بالنسبة لمستدرك الحاكم: والحق أن يحكم بما يليق. تدرس الأحاديث ويحكم على كل حديث منها بما يليق به من الصحة والحسن والضعف. قد يبلغ الصحة عند مخرجه، كما أن فيه حسن كثير وفيه أيضا ضعيف، لكنه ليس بشديد الضعف إذا سكت عنه. قوله عنده له الحسن ثبت، وقول ابن رشيد وهو يرد على ابن الصلاح قد يبلغ الصحة عند مخرجه، كأنه يرد قبل الصلاح أنه حسن عند أبي داود. يقول ابن رشيد قد يبلغ الصحة عند مخرجه، يعني أبا داود، وللإمام اليعمري إنما، الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس اليعمري الحافظ الشهير شارح الترمذي وصاحب السيرة عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، كتاب من أنفس ما كتب في السيرة. وللإمام اليعمري إنما شرحه لجامع الترمذي النفح الشذي أيضا من أفضل شروح جامع الترمذي، ولم يكمله، كمله الحافظ العراقي وابنه والصخاوي. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما. أبو داود لما قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما به إلى آخره، يدل على أنه ذكر الصحيح الذي في أعلى الدرجات، والذي يليه في الدرجة التي دونه، والذي يحكيه ما هو دون ذلك من الحسن، وذكر فيه الضعيف والتزم بيان الضعيف. فخرج أبو داود أحاديث الدرجة العليا، خرج أحاديث الطبقة التي تليها، وخرج أحاديث الطبقة الثالثة التي تليها، بناء على أنه قال ما صح أو قارب أو يحكيه. في قوله ما صح وما يشبهه، يشبه الصحيح وما يقاربه، يدل على أن أحاديثه متفاوتة درجات، منها العليا ثم التي تليها ثم التي تليها ثم الطبقة الرابعة الضعيف، وهذا تزم بيان. يقول أن أبا داود في تقسيمه لأحاديث كتابه على هذه الطريقة يحكي تقسيم مسلم. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، يعني يحكي نظير تقسيم الإمام مسلم لأحاديث كتابه. أحاديث صحيح مسلم هل هي على وتيرة واحدة كلها في الدرجة العليا؟ منها ما هو في الدرجة العليا، ومنها ما هو في الدرجة التي تليها، ومنها ما هو في الطبقة الثالثة، وأما الرابعة على خلاف بين أهل العلم في الثالثة والرابعة، أما الرابعة فلم يخرج منها بل أضرب عن أهلها. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول، يعني مسلم، حيث يقول جملة الصحيح لا، يعني جملة الأحاديث الصحيحة التي نحتاج إليها ونعتمد عليها لا توجد عند مالك والنبلاء، يعني من الرواة الحفاظ الأثبات، قد نحتاج إلى حديث فلا نجده عند مالك وشعبة وسفيان، إنما نجده عند طبقة تليهم في الحفظ والضبط والإتقان. فهل نترك هذا الحديث لأن هؤلاء أقل من الثلاثة؟ حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج، يعني مسلم، أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد، احتاج أن ينزل إلى أحاديث الطبقة التي تليها، ونحوه نحو يزيد بن أبي زياد كعطاء بن السائب وليث بن أبي سليم، مع أنه يخرج أحاديث هؤلاء في المتابعات ولم يكثر من التخريج لهم، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه. ابن سيد الناس يريد أن يلزم ابن الصلاح بأن يحكم على أحاديث مسلم بما حكم به على أحاديث أبي داود، لأن تقسيم أبي داود لأحاديث كتابه قريب من تقسيم مسلم لأحاديث كتابه. فمسلم رحمه الله تعالى يقول في مقدمة صحيحه، يقول: فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة بالحديث وإتقان، لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا في موصفنا دونهم، يعني على أنهم وإن كانوا في المنزل دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى إنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، إذا وزنت هؤلاء الثلاثة بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث بذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وسليمان وإتقانهم لحديثهم، ولم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميل وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. هذه الطبقات، فالطبقة الأولى يمثل بمنصور والأعمش، نعم، ويمثل بالطبقة الثانية بن عون وأيوب السختياني. إذا قارنتهم مع عوف بن أبي جميل الأعرابي وأشعث الحمراني وجدت الفرق، ثم بعد ذلك تأتي بالدرجة الدنيا من ذكر مثل يزيد بن أبي زياد وعطاء السائب وليث بن أبي سليم. يقول: إذا كان هؤلاء الرواة يخرج لهم مسلم وهم متفاوتون، فلنجعل أحاديث منصور والأعمش الصحيحة الدرجة العليا، والتي تليها ما قاربه، نعم، ويشبهه، والدرجة الثالثة درجة يزيد وعطاء وليث، هؤلاء درجة ما يحكي الصحيح. التنظيم مطابق ولا غير مطابق؟ يقول: يعني كون التقسيم موجود وتقسيم الرواة على طبقات، تقسيم الرواة على طبقات موجود في هذا وهذا، وأيضا التخريج لهؤلاء الطبقات موجود عند الجميع، ولذا قال: وللإمام العمري إنما، قول أبي داود يحكي مسلمة حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلة، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه. وإن يكن ذو السبق مالك وشعبة وسفيان يعني السابق، قد فات يزيد بن أبي زياد ونحوه، قد فاته أدرك يزيد بن أبي زياد أدرك ما فاته باسم الصدق، يعني يشترك مع مالك وشعبة وسفيان باسم الصدق والستر الذي ذكره الإمام مسلم، وإن لم يلحق به في الحفظ والضبط والإتقان. وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق، ثم قال هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه، يعني على أبي داود بالتحكم. الآن ابن الصلاح حينما يقول إنما سكت عنه أبو داود يحكم له بالحسن، هذا تحكم ولا ليس تحكم؟ ما دام الأنواع كلها موجودة، موجود فيما سكت عنه الصحيح والضعيف والحسن، فلماذا يحكم عليه بواحد منها دون مرجح؟ أليس هذا هو التحكم؟ نعم. هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم، يعني يحكم على حديث مسلم بمثل ما حكم به على حديث أبي داود، لأن التقسيم متقارب. لكن هل هذا كلام مقبول من ابن سيد الناس؟ على كلامه وتقسيمه، يعني حديث يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب لن بمفرده لن يرتقي عن الحسن، لن يرتقي عن الحسن، لكن إذا نظرنا إلى أن الإمام مسلم ينتقي من أحاديث هؤلاء، ينتقي من أحاديث هؤلاء، وأبو داود يخرج لهم في الأصول، ينتقي من أحاديث هؤلاء، وأيضا حديثهم في المتابعات والشواهد لا في الأصول. وفرق بين كتاب التزمت صحته واشترط مؤلفه الصحة ولم يذكر فيه الوهن الشديد كما ذكر أبو داود في كتابه، كتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول على ما تقدم في منزلة الصحيحين، هل يداني هذا أدنى كتاب؟ افترض أن الإسناد الذي خرج به مسلم في صحيحه الحديث نفس الإسناد ونفس صيغ الأداء على الصورة المجتمعة في سنن أبي داود، هل نستطيع أن نقول حديث أبي داود في مصف حديث مسلم ولو كان بالصورة المجتمعة ولو لم يتضمن خلاف أو مخالفة؟ يعني حينما يخرج مسلم حديث بإسناد ويعارض حديث سنن أبي داود بنفس الإسناد، نرجح إيش؟ مسلم، لأن الأمة تلقت الكتاب بالقبول والمؤلف انتقى أحاديث وله شفوف في الانتقاء وكتابه شاهد على ذلك، وتصرفه في سياق المتون والأسانيد تدل على براعة فائقة لا توجد عند غيره. ونقول إن كتاب أبي داود لوجود هذه الأقسام يضاهي كتاب، هذه الأقسام موجودة عند الطبراني والبيهقي وغيره، عندهم صحيح كثير وعندهم حسن كثير وعندهم ضعيف كثير، نقول هذا مثل مسلم؟ وقول مثل هذا في جميع الكتب التي فيها الأنواع الثلاثة؟ لا يمكن أن يقال بهذا. لو لم يكن إلا دقة مسلم وشدة تحريه وضبطه وإتقانه وتلقي الأمة بالقبول، والأئمة يقولون أن تلقي الأمة للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة، والأئمة أثبتوا أحاديث ضعيفة لتلقي الأمة لها بالقبول، وإلا من حيث الأسانيد قد لا تثبت، لأن الأمة تلقتها بالقبول فأثبتوها وعملوا بها. فإذا كان مثل هذا في حديث لا يثبت عند النقد، فكيف بأحاديث ثابتة في أصح الكتب بعد البخاري؟ مسلم اشترط الصح ووفى والتزم بما شرط، كونه نزل عن شرطه قليلا لا يعني أن شرطه قد اختل، لأن الإنسان قد ينزل ويقبل خبر من لا يقبل خبره بمفرده لكنه مع غيره يقبل، وقد يجزم بأن هذا الراوي الذي نزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان بأنه ضبط هذا الخبر فيخرج له. هل لا قضى على كتاب مسلم ما قضى عليه أي على أبي داود بالتحكم؟ ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والبغوي محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي إمام من أئمة الفقه والحديث، توفي سنة 1650، له شرح السنة وله التفسير وله مصابيح السنة. شرح السنة يذكر أحاديث بأسانيده هو، يذكر الأحاديث بأسانيده هو، وقد يخرج الأحاديث عن طريق الأئمة في كتبهم، لكنه اعتمد نقل الأحاديث بأسانيده منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلق على هذه الأحاديث بأسطر يسيرة بكلام في غاية الجودة، نفيس جدا خال عن التعقيد الذي يسلكه كثير من الشراح. فشرحه في شرح السنة جميل ولطيف، وله درر وفوائد ونفائس قد لا توجد عند غيره على اختصاره. فإذا كان مثل فتح الباري يحتاج إلى سنتين، فشرح السنة يحتاج إلى شهرين ما يزيد على هذا. شرح لطيف وجميل وواضح، وبإمكان طالب العلم يقرأه في شهرين. مثل هذه الشروح اللطيفة التي تولد ملكة عن طالب العلم في فهم السنة، لا سيما أن فيه أحاديث قد تكون في كتب غير مشروحة، ويبدي الإمام رحمة الله عليه براعة في شرحها. فمثل هذا لو بدأ به كان طيب، بدأ طالب العلم بقراءته، وهذا ما يأخذ وقت، والوقت كما وقت إجازة، يعني لو قضيت الإجازة بمثل هذا من أنفع الأمور. له كتاب اسمه المصابيح، مصابيح السنة. هذا الكتاب رتبه مؤلفه على الأبواب، وقسم أحاديث الأبواب إلى قسمين: الصحاح والحسان. الصحاح والحسان، ويقصد بالصحاح ما خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، والحسان ما خرج في السنن. هذا الكتاب فيه قصور في العزو، قصور في العزو. جاء الخطيب التبريزي فعمل على هذا الكتاب وأضاف إليه وعزى أحاديثه ورتبه على فصول حسب قوة الأخبار وضعفها، والكتاب في الجملة مرتب على الأبواب، ومن خير ما يقرأ في أحاديث الأحكام والآداب وغيرها. ولأهل المشرق من الهنود وغيرهم عناية فائقة بالمشكات، يعني مقدمة على كل كتاب عندهم، يعني ديدا علمائهم وشيوخهم قراءة وإقراء المشكات، وطبعت عندهم مرارا وشرحت شروح كثيرة، لأن الفائدة من المشكات قريبة أقرب منها من الكتب الأصلية الستة، فائدة قريبة يعني مباشرة تحصل على الفائدة. والبغوي إذ قسم المصابح، صابح مصابح ومصابيح جمع مصباح وهو السراج، كما يجمع مرسل على مراسل ومراسيل، ومسند على مساند ومسانيد، ومقاطع ومقاطيع وغير، ومفاتح ومفاتيح. هذه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. والبغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، جانحا يعني مائلا لكن التعبير بالجنوح أولا اقتضاه النظم، ثانيا اللفظ الذي هو الجنوح الميل، نعم الجنوح هو الميل، يعني جنح فلان إلى ترجيح هذا أو مال إلى ترجيح هذا، المعنى واحد، لكن الجنوح المادة تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل، يعني ميل وزيادة. جانحا أن الحسان ما رووه في السنن، ما ذكرنا الصحاح ما رووه في الصحيحين، لأن هذا يحتاج إلى كلام، يعني ما روي في الصحيحين صحيح فيه إشكال، ما فيه إشكال ولذلك ما ذكره، يسلم بأن ما رووه في الصحيحين صحيح من الصحاح هذا، لكن ما رووه في السنن إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في السنن، رد عليه، رد عليه، رد على البغوي، هذا الجنوح وهذا الميل وهذا الاختيار أن ما في السنن يحكم عليه بأنه حسن، رد عليه إذ بها غير الحسن. القسم الثاني الذي يصدره بقوله ومن الحسان ثم يخرج أحاديث من السنن، هذه الأحاديث التي عنونها وترجم لها بالحسان بها غير الحسن، بها الصحيح وبها أيضا الضعيف، ما رواه في السنن رد عليه بها غير الحسن، نعم، لأنه لا يلزم من كون الحديث مخرج في السنن أن يكون حسنا، نعم ابن الصلاح يميل إلى أن مثل ما تقدم من أنه يتوسط في أمرها ما دام ما اشترطوا الصحة ولا التزموها ولا نص أحد على تصحيحه ولا تضعيفه، يتوسط في أمره، وهذا الذي جر عليه جره إليه مذهبه. طيب ماذا، ما الذي دعا البغوي أن يقسم هذا التقسيم، وهل يوافق على هذا أو لا يوافق؟ الناظم يقول رد عليه إذ بها غير الحسن، بها صحيح وبها ضعيف، ومقتضى تقسيمه أننا نقبلها من غير نظر صحيح وضعيفها، ومقتضى قوله أنها لو عورضت بأحاديث صحيحة رجحنا الأحاديث الصحيحة عليها، لأنه حكم عليها بالحسن فهي حسان عنده، لكن هذا القول مردود لأن فيها الصحيح والضعيف. دافع بعضهم عن البغوي، والبغوي بيّن ذلك في مقدمة كتابه، بيّن في المقدمة، في مقدمة المصابيح بيّن، وهل يكفي مثل هذا البيان ليقول من يقول مثل الخطيب التبريزي وغيره، التاج التبريزي مو بالخطيب، التاج التبريزي يقول أنه لا مشاحة بالاصطلاح، وما دام بيّن اصطلاحه لا مشاحة بالاصطلاح، هل يقول في مثلها، هل يقال في مثل هذا لا مشاحة بالاصطلاح؟ يعني انتصر بعضهم للبغض وقال ما دام بيّن وهذا اصطلاح له، العلماء يقولون لا مشاحة بالاصطلاح، مقبول ولا غير مقبول؟ نعم هذا كلام غير مقبول، لأنهم يطلقون لا مشاحة بالاصطلاح، لكن هل يوافق على كل اصطلاح يصطلح ولو خالف متفق عليه في فن وعلم من العلوم؟ من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه، وما لا يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم أو كان عليه عامة أهل الفن مثل هذا لا مشاحة فيه، لكن إذا خالف ما تقرر في علم من العلوم أو عليه عامة أهل هذا الفن فإنه يشاح فيه. ومثال ذلك لو أن شخصا ألف كتاب في الفرائض وقال أنا بصطلح لنفسي اصطلاح، وهو أني أسمي العم خال والخال عم، اصطلاح وبينه في المقدمة، يقال له لا بأس اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح؟ لا يشاح بالاصطلاح. لكن لو أن شخصا قال أنا أسمي والد الزوجة عم، وقال آخر لا أنا أسميه خال، يشاح بالاصطلاح أو لا مشاحة بالاصطلاح؟ لا مشحذة بالاصطلاح، لأن الاصطلاح الأول إذا غير العم بالخال والعكس ترتب عليه أحكام شرعية، أما الثاني ما يترتب عليه، سواء قلت له عم أو خال ما يفرق. فهناك اصطلاح يشاحح فيه واصطلاح لا مشحذة فيه. إنما نأتي إلى الخرائط، خرائط جغرافية. شخص يريد أن يؤلف في الجغرافيا ويقول الناس يسمون هذه الجهة الشمال وهذه الجهة الجنوب، أنا أبصطلح لنفسي وأبين في المقدمة أن جهة الشام جهة الجنوب وجهة اليمن جهة الشمال، وأنا أبين، نقول صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. أو لو قال أن السماء تحت والأرض فوق، هذا اصطلاح أبينه في الكتاب، يشاحح ولا ما يشاحح؟ لا بد من مشاحته مثل هذا الذي يخالف ما يتفق عليه أهل فن من الفنون بحيث تضطرب أحكامهم بسببه، هذا يشاحح فيه. لكن لو قال الشمال شمال والجنوب جنوب، لكن بدلا من الشمال فوق في الخارطة أنا بقلب الخارطة، خلي الجنوب فوق، يغير من الواقع شيء؟ ما يغير من الواقع شيء، ونقول لا مشاحة بالاصطلاح. وبعض المتقدمين من الجغرافيين يجعل الجنوب فوق، مثل هذا لا مشاحة بالاصطلاح، سواء اللي فوق شمال ولا تحت لا يفرق. أما الذي يغير من الواقع أو من مما تعارف أهل العلم أو يترتب عليه تغيير بالأحكام الشرعية، فإن هذا لا بد من مشاحته. وأي تغيير يحصل من اصطلاح البغوي ترتب عليه أن جميع ما في القسم الثاني نقبله وإن كان فيه ضعيف، وأيضا جميع ما في القسم الثاني نرجح عليه ما صح ولو كان فيه صحيح، لأنه حكم عليه بحكم واحد والحزام. قد يقول قائل أن البغوي يريد الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي، لكن المتبادر من اللفظ هو الحسن الاصطلاحي لمقابلته بالصحاح. كان أبو داود أقوى ما وجد، كان أبو داود في سننه يخرج ويروي أقوى ما وجد، وجد كذا بخط الناظم، وقال السخاوي يجوز بناؤه للفاعل أقوى ما وجد، وهو أظهر في المعنى، يعني أقوى ما وجد هو، يقول هو أظهر في المعنى، وإن كان الأول يقول أنسب. وما دام بخط الناظم فأهل مكة أدرى بشعابه وأعرف، وتقدم لنا ترجيح السخاوي غير ما رجحه الناظم في نظمه، وابن شهاب عنه به، الناظم يقول بالحديث والسخاوي يقول لا بالسند، يصحح على صاحب النظم. ولا شك أن الناظم أعرف بما يريد، لكن السخاوي من خلال عموم الكلام في المسألة وأنها مسألة إسنادية لا حديثية لا متنية يرجح السند. وهنا يقول يجوز بناؤه للفاعل وهو أظهر، كان أبو داود أقوى ما وجد، يعني أقوى ما وجد هو في الباب، بغض النظر عن كونه أقوى أو أضعف عند غيره. وأما على ما كتبه الناظم بخطه أقوى ما وجد بالنسبة له ولغيره، فقد يكون الحديث عنده أقوى لكنه عند غيره ليس بأقوى. على كلام الناظم يخرجه ولا ما يخرجه؟ لا يخرجه، حتى يكون أقوى ما وجد عنده وعند غيره. وأما على ما استظهره السخاوي فإنه أقوى ما يجد عنده في رأيه في نقده بغض النظر عن غيره. ونظير هذا ما جاء في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الرواية الأخرى يرى أنه كذب. فمجرد ما يرى أن هذا الحديث كذب يرى هو بغض النظر عن رؤية غيره، يحرم عليه، فلا يحرم عليه رواية الحديث إلا إذا رأى في نقده هو أنه كذب، وأما على الرواية الأخرى يرى فإنه له أن يخرج، ليس له أن يخرج ما يراه غيره أنه كذب ولو رآه هو صحيحا. إذا رآه واحد صدق عليه أنه يرى أنه كذب. وهنا نقول كان أبو داود أقوى ما وجد أو وجد يرويه، يعني يخرجه في كتابه أقوى. وصيغة أفعل التفضيل هنا هل هي على بابها أو ليست على بابها؟ على بابها وليست على بابها. نعم، لا، أقوى ما وجد هو، ما له علاقة بالصحيحين. إذا قلنا إنها على بابها قلنا إنه يخرج، لا يخرج إلا الأحاديث القوية، لأن أفعل التفضيل تقتضي اشتراك شيئين فأكثر في وصف يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف، فعلى هذا تكون الأحاديث كلها قوية، كلها قوية، وينتقي من هذه الأحاديث القوية أقواها. هل هذا مراده؟ أو أنه قد ينتقي من الأحاديث الضعيفة أقواها فتكون أفعل التفضيل على غير بابها؟ وكثيرا ما يستعمل أهل الحديث أفعل التفضيل لا على بابه، فيقولون أصح ما في الباب حديث كذا وهو ضعيف، لكنه بالنسبة لما قرن به أصح وأقوى وإن كان ضعيف، وفلان أوثق من فلان وكلاهما ضعيف. يعني إذا قلنا ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، هل معنى هذا أننا نوثق ابن لهيعة والأفريقي؟ لا. وقل مثل هذا في العكس، إذا قلنا نافع أضعف من سالم، هل معنى هذا أننا نضعف سالم ونافع؟ لا. فهم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابه، لكن العطف عطف الضعيف على الأقوى يدل على أنه يريد بالأقوى القوي، قسم القوي، فيستعمل أفعل التفضيل على بابها هنا والضعيف حيث لا يجد، يخرج هذا ويخرج هذا، يخرج القوي ويخرج الضعيف. ومما جاء في استعمال أفعل التفضيل لا على بابها قوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني خير ممن؟ نعم، من أهل النار. وهل يشترك أهل الجنة وأهل النار في خير؟ لا، أهل النار ليس إنهم خير، صلى الله السلامة والعافية. وأحسن أفعل تفضيل أيضا، وهل عند أهل النار حسن ليكون أهل الجنة أحسن منهم؟ لا، فيلست على بابها. والضعيف حيث لا يجد، حيث لا يجد في الباب غيره، في الباب لا يجد غير هذا الحديث. إذا لم يجد في الباب ترجم بترجم بحكم شرعي وما وجد مما يناسب هذا الحكم إلا حديث ضعيف، ما وجد فيه حديث صحيح ولا حسن في الباب غيره، فذاك عند أبي داود هذا الحديث وإن كان ضعيفا فذاك عنده من رأي أقوى. قاله ابن منده، يعني نقل ابن منده عن أبي داود أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال، أقوى عند أبي داود من آراء الرجال، لذلك قال فذاك عنده من رأي أقوى. قاله ابن منده، وهو أيضا مروي عن الإمام أحمد، وأن من الأصول التي يعتمد عليها الحديث الضعيف والمرسل من المرسل وغيره. إذا لم يجد في الباب غيره لأن الضعيف أقوى عنده من آراء الرجال، ونقل بعضهم من الحنفية رأي أبي حنيفة هكذا، وهو موجود أيضا في شرح المشكات الملا علي قاري منسوب لأبي حنيفة أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال. لكن قد يستغرب مثل هذا، قد يستغرب بعض طلاب العلم على ما استصحبه من طريقة أبي حنيفة والحنفية في استعمالهم للرأي والقياس